أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لقد سبق في الآيات السابقات أن الله عز وجل أبطل حجج اليهود ولا حجة لهم والله، ولكن أبطل ترهاتهم وأباطيلهم ودعواهم الباطل الكاذبة، إذ قالوا لا نشهد أبدا برسالتك ولا نقر بها ولا نعترف، لأن الأنبياء من قبلك كانوا يشهدون لبعضهم البعض، وأنت وجدت في وقت لا نبي فيه ولا رسول، فكيف إذن نؤمن بك ونقبل رسالتك؟ فرد الله عليهم بحجج لإقامة الحج عليهم. وآخر ما سمعتم قول الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. تطلبون شهادة مخلوق وترفضون شهادة الخالق؟ تطلبون من يشهد لي بالنبوة والرسالة والله خالقي وخالقكم شهد لي برسالة، والملائكة جبريل الذي يتردد علي صباح مساء يحمل أنوار الله إلي في هذا الكتاب تحتاج إلى شهادة أخرى؟ فألقمهم الحجر وقطع حجتهم وأذلهم وأخذهم. النصارى تبجحوا وقالوا قال تعالى لهم اسمعوا لن يستنكف المسيح عيسى بن مريم أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وأنتم ماذا شأنكم؟ وعلمهم أن عيسى ما هو بابن لله ولا هو ثاني اثنين مع الله ولا ثالث ثلاثة، عيسى عبد الله ورسوله، والله العظيم لعيسى عبد الله ورسوله، عبده كسائر عبيده الذين خلقهم لعبادته، ورسوله أرسله برسالته إلى بني إسرائيل. وكونه ولد بدون أب فهذا أمر الله، لقد أوجد آدم بلا أب ولا أم بالمرة الواحدة، عيسى له أمه، أما أوجد آدم بدون أب ولا أم، وأوجد حواء بدون أم، وأوجد عيسى بدون أب، وأوجد البشرية كلها من أب وأم. ما عيسى إلا كلمة الله، كلمة التكوين، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. روح من الله، إذ أرسل جبريل روح الله عليه السلام، وجبريل يسمى روح الله، ووجد البتول العذراء في مكان في ديارها فبشرها فقال: إني رسول ربك إليك ليهب لك غلاما زكيا. إذن فنفخ من فيه في كم درعها فسرت النفخة إليها ودخلت فرجها، وقال تعالى لعيسى كن، فما هي إلا ساعة والطلق يهزها وهي تذهب إلى جذع النخلة لتنتظر متى يسقط هذا الولد. وما إن سقط حتى كلمها: إني عبد الله. لما صاح إخوان وأعمام أقرباؤها: كيف يا بتول، كيف هذا؟ قال: كلموا. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم مكان في المهد صبيا؟ فأنطق الله عيسى فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. إذن هل عرفتم عن عيسى بن مريم شيئا؟ ماذا تقولون أيها المؤمنون؟ عبد الله ورسوله، لم يتجاوز هذا المستوى. عبد الله ورسوله، أرسله إلى بني إسرائيل فكذبوا برسالته وحاربوه وصلبوا وقتلوا من تشبه به، وما زالوا إلى الآن يتبجحون بأن عيسى ابن زنا وساحر ودجال. والآن بعد أن أسقط الله بنيان المفسدين من يهود ونصارى ومشركين، ناداهم بهذا النداء العام يدخل فيه العرب والعجم والأبيض والأسود والكتابي والمشرك وكل واحد، لأن لفظ الناس يدخل فيه كل إنسيين من بني الناس من ذرية آدم. وقيل سمي إنسان إنسان لأنه من الأنس، أو لأنه من ناس ينوس إذا تحرك، لا حاجة إلى هذا، فكلمة الناس تشمل كل البشر عربا وعجما. يا أيها الناس، هذا نداء الله لكم يناديكم في كتابه القرآن العظيم ليقول لكم: قد جاءكم برهان من ربكم. من هو هذا البرهان؟ هذا محمد بن عبد الله العربي من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. محمد صلى الله عليه وسلم برهان أكثر من قوة الشمس وإشعاعها، أكثر من نور القمر، على أنه رسول الله، وعلى أنه لا إله إلا الله، وعلى أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله، وعلى أنه لا سعادة ولا كمال للآدميين إلا إذا آمنوا به ومشوا وراءه وقادهم إلى السعادة والكمال. إن قلت ما دليل البرهنة والبرهان؟ من أبسط الأدلة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم عاش في مكة، أهلها لا يقرؤون ولا يكتبون، يندر بينهم من يكتب أو يقرأ. عاش لم يجلس أبدا بين يدي معلم يعلمه، لا في كتاب ولا في مسجد ولا مدرسة، والله العظيم. آباؤه أجداده أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، وعاش 40 سنة وهو مر من أولاد العرب ومر من شبانهم ومر من رجالهم حتى بلغ 40 سنة. وفي هذه الفترة آيات وبراهين نبوته خارقة للعادة، نذكر منها نبذا. لما ولدته أمه آمنة رأت رؤيا قبل ولادتها أن نورا أشرق له الشرق والغرب، خرج منها، رأت نورا خرج منها أشرق في الشرق والغرب، أو لاحت أنواره في الشرق والغرب، أضاءت قصور بصرة والشام. ذي برهان، أقوى برهان. أخذته أمه وأعطته بواسطة عمه من يرضعه أو جده عبد المطلب، فبعثوا به إلى صحراء بني سعد، فأخذته حليمة السعدية ترضعه وهو يتيم، فشاهدت العجب، الغنم التي كانت جفت وانقطع لبنها من جدب ذلك العام وقحطه عادت ذات ألبان عجب. يوم الأيام وهو يلعب مع طفل من أطفال بني سعد، فإذا بعملية جراحية تجرى له في قلبه، فيشاهد أخوه الرجلين يضجعانه على الأرض، فيصرخ ويأتي إلى أمه السعدية: أخي قتلوا، أخي قتل. فذهبوا إليه فإذا به مصفر الوجه يعاني من تعب، حيث أخذت منه تلك اللحمة أو القطعة التي هي مقر الشيطان ينزل بها ويلقي بالوساوس والفتن. إذن وعاد بعد 4 سنوات إلى مكة وأخذ ينمو نماء عجبا، وكان يرعى غنما بمقابل على عادتهم في رعي الأغنام. ليلة من الليالي أقامت قريش حفل عرس من الأعراس لأحد أغنيائها، وأخذوا يعدون العدد لحضور العديد من الناس المتفرجين، وبلغ رسول الله الخبر وهو في البادية خارج من مكة، فقال لأخيه الذي يرعى معه أو زميلي: اسمح لي أن أذهب الليلة لأشهد حفلا في مكة وأنت تحمل مسؤولية الغنم. فجاء بفطرته ليحضر العرس، فوجدهم يعدون الدفوف والطبول والنيران، فأخذه النوم فنام، والله ما استيقظ إلا على حر الشمس، ما سمع صوت مغنية ولا رأى راقصا ولا راقصة ولا سمع دف ولا صوت. من حفظه؟ هذه وأخرى لما أخذوا يجددون بناء الكعبة على عهد أبي طالب واختلفوا من هو الذي يضع الحجر الأسود في مكانه وكادوا يقتتلون جاهلية، كل قبيل يقول نحن أولى بهذا، ووقف البناء وانتظروا كيف المخرج من هذه الفتنة. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم الغلام الحسن فقال لهم ضعوا الحجر في لحاف ولتأخذ كل قبيلة بطرف منه حتى تشاركوا كلكم في حمله، ثم أخذه ووضعه بيده فانطفأت نار فتنة لو اشتعلت لكان يموت المئات والآلاف. من وفقه لهذا؟ هذه مظاهر النبوة وإعداداتها وإرهاصاتها. خرج في تجارة لزوجه خديجة قبل أن يتزوجها، فلما وصل إلى الشام شاهده راهب بن رهبان الشام نصراني، فقال لعمه إن لابنك هذا شأنا عظيما وأنا أخاف عليه من اليهود، فارجع بابن أخيك. فشهادة هذا الراهب قاطعة وبرهان، أقوى برهان على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ومن ثم ما صار يخرج إلى الشام إلا مرة خرج في تجارة لخديجة، المرة الأولى كان مع عمه لأن عمه أبو طالب كان يحب حبا جما فلا يستطيع أن يفارقه، فأخذه معه إلى الشام وهو طفل لتتجلى تلك الأنوار لذلك القس والراهب ويعترف بأن هذا نبي. وأخرى لما تاجر معاوية وذهب في تجارة إلى الشام دعاهم الهرقل العظيم الروم وأجلس من يعرفون لغة العرب إلى جنبه وأخذ يسأل معاوية عن هذا النبي الذي ظهر، فكان كلما يسأل سؤال يجيبه معاوية، فما إن فاغ معاوية قال لو شاء الله أن يدخل في الإسلام وينجو من العذاب، قال لو قدرت على أن أغسل قدميه لفعلت. فكانت شهادة من هذا الملك على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعظم شهادة قبيل الوحي الإلهي شعر بأن المجتمع ليس ملائما له لما يشاهد من المنكر والباطل والشرك والفساد، فكان ينقطع إلى غار حراء، جبل يقال جبل حراء فيه غار كان يأتي يتحنث فيه الليالي ذوات العدد ليخلص من مشاهدة الشرك والباطل والخبث والفساد. وفي الغار في رمضان فوجع صلى الله عليه وسلم بجبريل في صورة إنسان من كمل الناس وأفاضلهم، وينزل بين يديه ويضمه إلى صدره ويقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثلاث مرات. وهنا بدأ الوحي الإلهي. وقبله ستة أشهر كان لا يرى الرؤيا إلا جاءت كانفلاق الصبح. إذن محمد صلى الله عليه وسلم سماه الله برهانا. إي والله برهان على ماذا؟ حجة قوية قاطعة على ماذا؟ أولا على أنه نبي الله ورسوله. فالذي يأتي بهذه العلوم والمعارف التي يحويها القرآن الكريم، علوم الأولين والآخرين، علوم السماء والملكوت الأعلى، علوم كل الكائنات والذرات، هذا يقال فيه غير نبي، ونطلب دليلا على نبوته أو برهان عليه. أخباره عن عالم الملكوت الأعلى في كتاب الله، من يقوى على أن يتكلم بها أو يخبر عن شيء منها؟ ما من ذرة في هذا الكون إلا وفي هذا القرآن إشارة أو عبارة واضحة صريحة. كيف لا يكون هذا برهانا على أنه نبي الله ورسوله؟ وكما قدمنا حسبنا أن الله تعالى يسميه برهانا، شهد له بالرسالة، والآن يعلم البشرية كلها أنه برهان لا يحتاج إلى برهان، نور لا يحتاج إلى نور، يعرف به، هو في حد ذاته نور وبرهان. إذن فمحمد صلى الله عليه وسلم برهان أولا على أنه رسول الله، ثانيا على أنه لا إله إلا الله، ثالثا على أن عامة ما عليه البشرية يوم أوحى الله إليه كلها هابطة، لا دين حق تعبد الله به. من يوم أن بعثه ربه تعالى رسول الناس أجمعين ما كان على الأرض دين، لا يهودية ولا نصرانية ولا من سائر الأديان يعبد الله تعالى بها وتؤهل العابدين إلى السعادة والكمال في الدنيا والآخرة. برهان على هذا كله، ونورا مبينا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. النور المبين الذي أنزله الله تعالى إنه القرآن العظيم، والله لنور. بين لنا وجه النور، ما من عبد إنسيا كان أو جنيا آمن بالقرآن وفهمه وعمل بما فيه والله ما شقي ولا ضل أبدا. ما من أمة، ما من جيل، ما من شعب، ما من قرية أخذوا بالقرآن إلا استنارت الحياة أمامهم وانتهى الظلم والظلمات، وكانوا أطهر الناس وأعزهم وأسعدهم. وأكبر دليل وأقوى برهان على أن القرآن نور كيف كان العرب في الجاهلية وهم قبائل شتى، كيف كانت ديارهم، كانت ظلاما فوق ظلام، الغزو والقتل وسفك الدماء والوثنية بأبشع صورها، ما من بيت إلا وفيه صنم يعبد، بل يحملون الأصنام على الإبل حيثما نزلوا في شعب أو وادي وضعوا الصنم ليعبدوه. ونذكر ذلك الأعرابي الذي كان له صنم يعبده، فجاء يوما لعبادته وهو في شعب من شعاب الأرض، فوجد ثعلب رفع رجله ويبول عليه كشأن الثعالب والكلاب، يرفع رجله ووضع على كتفه الصنم ويبول عليه. فنظر الأعرابي نظرة فاحصة واندفع فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب وتركه ولم يرجع إليه قط. بالفطرة كانوا يقتلون أطفالهم، يذبحونهم، لا يدفنونهم أحياء، خافوا الفقر والجدب والقحط، كل من عنده مولود ولد له يدفنه، يقتلون بناتهم خشية العار. كيف كانت هذه البلاد؟ ما إن شاعت فيها أنوار القرآن الكريم حتى أصبحت مضرب المثل في الكمال البشري. وكان عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحفادهم تلك القرون الثلاثة، والله لم تكتحل عين الوجود بمثلها في الكمال والعز والطهر أبدا. وإن أخفى هذا المغرضون وحرفوا التاريخ الحق لهذه الأمة، والله ما رأت الدنيا أمة أطهر ولا أصفى ولا أعدل ولا أعز ولا أكرم ولا أرحم ولا أعلم من تلك الأمة في قرونها الثلاثة. بسبب ماذا؟ بالاشتراكية، بالشيوعية، بالفلسفات الكاذبة، باليهودية، بالنصرانية، بالمجوسية، بماذا؟ بالقرآن العظيم، بنور الله. ومن أمثلة تحضرنا، يهودي ادعى أن الدرع الذي على علي هو درعه، وحاكمه إلى قاضيه شريح، فقال القاضي لعلي: من يشهد لك على أن الدرع درعك؟ قال: ولدي الحسن أو الحسين. قال: الابن لا يشهد لأبيه. وحكم بالدرع لليهودي، فما إن صدر الحكم حتى قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والدرع درعك يا علي، ودخل في رحمة الله. السلطان الملك يحكم عليه قاضيه بأن هذا الدرع لفلان اليهودي لعدو، ولا يقبل شهادة ابنه وولده. وخلاصة القول: والله ما عرفت البشرية كمالا بمعناه إلا بأنوار القرآن الكريم. وبرهنة أخرى: لما عرف العدو المجوس واليهود والنصارى أن هذا النور هو الذي أحيا هذه الأمة، قالوا: يجب أن نقطع هذا النور عنهم وأن نطفئه، في مؤامرات سرية سنين متعددة. قالوا هذا القرآن هذا النور هو الذي أحياهم وهو الذي أنار الحياة لهم، لن نفلح معهم إلا إذا أطفأناه. واجتهدوا وعملوا وعقدوا مؤتمرات، وفي الأخير قالوا نحوله إلى الموتى. فصرفوا المسلمين عن قراءة القرآن إلا على الموتى. ما تجد اثنين تحت شجرة أو تحت جدار أو في ظل يقول أحدهما الآخر اقرأ علي شيء من القرآن أبدا، ولا تجد في بيت ولا في مسجد يقول أحدهم الآخر أسمعني شيئا من كلام الله أبدا. وإنما إذا سمعت قراءة القرآن فاعلم أنها على ميت. والله العظيم أصبح القرآن لا يقرأ إلا على الأموات، ولا يصح لواحد أن يقول قال الله أبدا، إذ قالوا تفسير القرآن الكريم خطأ. لا، قالوا تفسيره صوابه خطأ وخطأه كفر. وراجعوا حواشي المصنفات الفقهية، تفسير القرآن صوابه خطأ، إذا فسرت آية وأصبت أنت مخطئ، لا حق لك في التفسير، وإن أخطأت كفرت والعياذ بالله. فألجموا الأمة وكمموها، وما أصبح من يقول قال الله، ماذا يصنعون بالقرآن إذن؟ يقرؤونه على موتاهم فقط. ومن قال كيف هذا يا شيخ؟ البرهان. أما أذلونا وسادونا واستعمرونا وحكمونا من أندونيسيا إلى موريطانيا؟ صح وإلى خراف هذه؟ كيف يحكمون المسلمين ويسوسونهم ويسودونهم ويذلونهم لو كانوا أحياء والنور بين أيديهم؟ القرآن روح والقرآن نور. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإلى الآن لو أن أمة من الأمم، بلد من البلاد، قرية فقط أقبلت على القرآن تدرسه وتقرأه وتعمل به لأصبحت ككوكب في السماء بالنسبة إلى البلاد الأخرى. وما هو شاهد عندنا ولا ننكره ولا نجحده وحرام علينا ذلك، هذه الدولة دولة عبد العزيز، تصفحوا التاريخ قبل 80 سنة كيف كانت هذه الديار. أما كان الحاج يسقى كذا ليخرج الجواهر من بطنه؟ والله هنا في مدينة الرسول يأتي الرجل يأخذ باب بيتك ويبيعه في السوق ولا تستطيع أن تتكلم، لا تتصور الظلم والفساد الذي كان في العالم بكامله. لكن هذه الديار بالذات ما إن رفعت فيها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي تقول إن أرضا تضللها كلمة لا إله إلا الله لا يعبد فيها إلا الله. فما ترك عبد العزيز ورجاله قبة ولا شجرة ولا قبر ولا وفي كامل هذه الديار إلا أزالوها، ولم يبقى يعبد إلا الله فقط. ثم ماذا تم؟ ساد هذه البلاد أمن وطهر، والله ما رأتهما إلا في القرون الذهبية الثلاثة. أقسم بالله. ما سبب هذا؟ القرآن جرب. ووضع الله للدولة الإسلامية 4 دعائم، أيما دولة تقوم هنا أو هناك على هذه الدعائم 4 إلا طهر أهلها وعزوا وكملوا وسالوا. قال تعالى في بيان ذلك من سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض، أي حكموا وسادوا، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أقاموا الصلاة، كيف يقيمونها؟ يقيمونها بحيث يؤدونها في بيوت الله، ولا يتخلف رجل إلا مريض أو ممرض، والصبح كالظهر كالعصر كالمغرب كالعشاء. وطبق هذا عبد العزيز وأولاده بصورة عجب. والله إن الإمام في القرية، ما هي مدينة الرسول فقط، قرى مئات، الإمام بقائمته أحمد إبراهيم صالح صالح حتى يذكر أسماء القرية كلها. فإذا ما أجاب واحد سكتوا، أين فلان؟ يذهبون إلى بيته، إن كان مريضا عادوه، وإن كان مسافرا عرفوه، وإن عبث به الشيطان أدبوه. أقاموا الصلاة، إذا أذن المؤذن لا يمكنك أن ترى رجل مدبرا أبدا إلا ذاهب إلى المسجد. وبذلك حصل الذي حصل من الأمن والطهر والصفاء. هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل قرية، ما فيه بوليس، رجال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا أطيل في هذا الباب. الله يقول نور، ماذا نقول؟ إذا لاح النور في أرض يبقى فيها ظلام؟ فمن هنا من أراد الله كماله وسعادته يقبل على هذا القرآن العظيم، فإنه نور الله وروح الله، لا حياة بدونه ولا هداية بدونه. إذن يا أيها الناس لبيك اللهم لبيك، قد جاءكم برهان من ربكم، هو الذي أرسله، هو الذي خلقه، هو الذي أنعم به علينا، هو الذي أوجده لنا، من ربكم أي من خالقكم أيها المخلوقون، من رازقكم أيها المرزقون، من مدبر حياتكم أيها المدبرون، فوقكم الله، هو الذي أنعم بهذا الإنعام عليكم من ربكم، ما أرسلته جهة من الجهات ولا طائفة من الطوائف، من ربكم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ألا وهو القرآن العظيم، ألا وهو القرآن العظيم. وعندنا ما نقول؟ أنتم تشاهدون العالم الإسلامي كيف هبط ولا لا؟ أسألكم بالله، هل يوجد بلد ما يشكو أهله من الخبث، من الظلم، من الشر، من الفساد، من الجوع، من الكذب، من أنواع الهبوط البشري؟ هيا نطب نرى هذا النور وهذه الروح، تحيا بها أمة وتستنير بحياتها وإلى لا؟ أهل قرية فقط، نموذج قرية في جبل وإلا في سهل، يؤمنون يعلنون عن إسلامهم الحق، أي إعطاهم قلوبهم ووجوههم لربهم. إذ الإسلام إسلام القلب والوجه لله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أهل القرية عربا كانوا أو عجما فقط يعلنون عن إسلامهم الحق. وبسم الله يجتمعون في مسجدهم الجامع إن كان ضيقا وسعوه، ما عندهم قدر على التوسيع يوسعون بالأخشاب باللبن، ليسوا في حاجة إلى حديد ولا لا إسمنت، المهم يتسع لنسائهم وأطفالهم. هذا المسجد وقد أسلموا قلوبهم ووجوههم لله، إذا دقت الساعة 6 مساء مالت الشمس إلى الغروب يغسلون أيديهم وينفضونها من العمل، الصانع كالتاجر كالفلاح، ويتطهرون ويأتون بنسائهم وأطفالهم يريدون ربهم، يأتون إلى بيته كلهم قلبه متعلق بربه، يصلون المغرب النساء ستاير والأطفال كالملائكة صفوفا صغارا لا يتكلمون ولا يتحركون والفحول أمامهم، ويجلس لهم المربي العليم الرباني ليلة آية من هذا النور الإلهي كهذه الآية التي درسناها وندرسها، يقرؤونها بصوت عجيب يتغنون بها فتحفظ في ربع الساعة، ثم يأخذ المربي الحكيم يبين لهم مراد الله منها، فإن كانت تحمل عقيدة اعتقدوها، تحمل واجبا عزموا على النهوض به، تحمل منهيا مكروها لهم يصممون على تركه والتخلي عنه، تحمل أدبا من الآداب عزموا على التأدب بها، تحمل خلقا من الأخلاق عزموا على التخلق به. والليلة الثانية حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المبينة المفسرة، حديث من أحاديث البرهان الإلهي، فيحفظون ذلك الحديث وتوضع أيديهم على ما يحمل من هدى من خير ونور، وهكذا يوما بعد يوم. كم والله ما يبلغون السنة إلا وهم أشبعوا بالملائكة في السماء، لم تسمع من أحدهم كلمة سوء أو نظر شزراء أو معاملة سيئة، ولا يمكن أن ترى أو تسمع بخبث بينهم أو ظلم يظلم بعضهم بعضا أو جوع أو عري إلا إذا جاعوا كلهم أو عروا كلهم. ومن ثم توقن أن رسول الله برهان وأن هذا القرآن نور وصاحب النور لا يضل أبدا، ومن طلب برهنا فقد قدمنا. كيف كانت ديار العرب ما إن ارتفعت فيها راية لا إله إلا الله وسادتها حكومة القرآن حتى أصبحت مثلا للكمال البشري. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، آمنوا بالله واعتصموا بحبل الله بنور الله بالقرآن العظيم وبياناته النبوية، هؤلاء يعدهم الرحمن وعد الصدق فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. وهل يخلف الله وعده؟ البشرية كلها ليس العرب والمسلمين والعجم، البشرية كلها. من يرفع يده ويقول إن الإقليم الفلاني في أوروبا الشرقية أو الغربية، في أمريكا الشمالية الجنوبية، وراء الشرق الأقصى، الصين، اليابان، يدلنا على قرية أو مدينة سادها الطهر، العدل، المودة، الإخاء، الصفاء، فليرفع يده. يوجد الخبث، تعفنت الدنيا من الخبث، الشر والفساد، العمى والضلال. جربوا الشيوعية وصاحوا وضجوا الشيوعية، ماذا أكسبت أهلها ومعتنقيها ودعاتها؟ انفضحت سوءتها في 75 سنة وإلى لا؟ أو ما زلنا نائمين؟ هبطت وإلى لا؟ أصبحوا شر الخلق وإلى لا؟ الاشتراكية التي تبجح بها حتى العرب الهابطون، ماذا تحققت بالاشتراكية؟ شاهدتم طهرا، صفاء، مودة، محبة، إخاء، كمالا بشرية؟ لا والله. ماذا انتجت؟ الطرق على اختلافها المتصوفة ماذا حققت لأمة الإسلام في بلادها؟ هل أطفأت نار الفتن؟ هل أبعدت الزنا واللواط والجرائم الموبقات والسحر والتجيل والتكذيب؟ ماذا فعلت؟ هيا، والله الذي لا إله غيره لا ترتفع أمة وهي هابطة إلا بهذا القرآن الكريم فقط. وما تأتي من طريق المتحمسين الجهاد الجهاد وهم يوقدون النار في بلاد المسلمين أشر من الاستعمار، والله لن ينتج هذا نورا ولا هداية. الطريق أن أهل القرية يؤمنون بالله، يعطون لله وجوههم وقلوبهم، فيجتمعون في بيت ربهم، يتعلمون الكتاب والحكمة، ويزكون أنفسهم يوما بعد يوم حتى تلح أنوار الهداية بينهم. حينئذ إذا قالوا يا فلان أنت إمامنا، قال مرحبا، يأمرهم بأمر الله فقد فعلوه، ينهاهم بنهي الله قد فعلوه، كلهم مستعد لطاعة الله ورسوله وأولي الأمر. أما بهذه الصيحات وهذه الانتفاضات وهذه الدماء التي تسيل وهذا الترويع، ونبكي أشد من هذا؟ أصبح الكفار يضحكون. هذا هو الإسلام؟ يقتل بعضهم بعضا؟ وهل المسلم يقتل مسلما؟ فصرفنا قلوب البشر عن الإسلام بهبوطنا، بذلنا، بفقرنا، بجهلنا، بظلمنا وفسادنا. ولا سبب إلا أن العدو الماكر الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى عرفوا سبب حياتنا وسبب هدايتنا، فحالوا بيننا وبين سبب الهداية والحياة أبعدون عن القرآن والسنة. متنا، فلما متنا تمزقنا، تشتتنا، أصبحنا أحزاب، جماعات، طوائف، القرية الواحدة فيها كذا فرقة. ولما استقللنا أصبحنا 43 أمة ودولة ولا إله إلا الله. تصدقون الله؟ كيف يا شيخ ما نصدق؟ اسمع، الله يقول يا أيها الناس أبيضكم وأسودكم، عربكم وعجمكم، قد جاءكم برهان من ربكم. لا توجد جهة بعثت به أبدا عميل لها من ربكم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، موضح الحياة بكاملها. تعرفون هذا النور المبين؟ اسمعوا أبا هريرة يقول ما مات رسول الله حتى علمنا كل شيء حتى القراءة، كيف نقرأ علمنا، أما كيف نجامع، كيف نقاتل، كيف نحصد، كيف نكتب، كيف نصلي، لا تسأل. ولكن أبعدون عن النور المحمدي وعن القرآن، فأصبحنا على ما نحن عليه. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ألا وهو القرآن، فأما الذين آمنوا بالله ربا لا رب سواه وإلها لا إله غيره لا معبود يعبد سواه، آمنوا بأسماء وصفاته وبحقه على خلقه من عبادته وحده دون من سواه، واعتصموا به أي بالقرآن، الحلال ما أحله القرآن والحرام ما حرمه القرآن، الواجب ما أوجبه القرآن والمحرم ما حرمه القرآن. قال تعالى في وعد الصدق: فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. المراد من الرحمة هنا الجنة دار السلام، والمراد بالفضل هنا النظر إلى وجه الله الكريم، إذ لا أسعد أبدا من عبد لم يرى وجه ربه، فلهذا لما ينعمون في ذاك النعيم يناديهم ربهم ويرفع الحجاب عن وجهه وينظر إليهم ويسألهم، ما هناك أعظم من هذا أن ينظر إلى وجه الله الكريم، تغمرهم فرحا ما عرفوها لا في الطعام ولا في الشراب ولا في اللباس ولا في الحياة. إذن ويهديهم إليه، الذين اعتصموا بالقرآن يظلون؟ والله ما يظلون، لما اعتصم السلف الصالح بالقرآن ظلوا؟ والله ما ظلوا، لما ما اعتصموا به وتركوه وحولوه إلى أمواتهم إذن ظلوا. ما هداهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف أبدا. وسكت تعالى عمن لا يؤمنون بالله ولا يعتصمون بحبله، مصيرهم معروف. ماذا تقول فيهم؟ إذن فسيدخلهم في جهنم ويزيدهم عذابا فوق عذابها، ويحرمهم النظر إلى وجه الكريم، ويخلدون في عالم الشقاء، وهذا أمر ضروري. الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، هذه السنن تتبدل، يعني أصبحنا في يوم الطعام ما يشبع، أعوذ بالله، الحديد أصبح ما يقطع أبدا، سنن الله تبدلت. إذن فالأخذ بهذا الكتاب بهذا الدين الإسلامي على النحو الذي عرفتم، أن يجتمع أهل القرية أهل الحي مقبلين على الله في صدق، يتعلمون الكتاب والحكمة يوما بعد يوم حتى تستنير قلوبهم وتتضح الحياة لهم، ويصبحون ربانيين أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن ثم يعزون ويسعدون ويكملون. أما بدون الأخذ بهذا النور وهذه الهداية فهيهات هيهات أن تنفعنا النسبة مسلمون أو مؤمنون، والله ما تجدي إلا من استعصم وتمسك بهذا الحبل. وأخيرا أسمعكم الآيتين: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، هو محمد وإلا لا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، القرآن وإلا لا، القرآن، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وأما الذين لم يؤمنوا به ولم يعتصموا بحبله فسيدخلهم، أين يدخلهم؟ العذاب والشقاء والخزي والذل والعار في الدنيا، والخلود والبوار في دار البوار يوم القيامة.